بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث أورده المصنف في الباب السابق الذي ترجم له بقوله: باب أمور الإيمان، بعد أن ذكر الآية من سورة البقرة، ثم ذكر هذا الحديث الذي دل على أن الإيمان يتجزأ وأنه يتشعب إلى شعب كثيرة، وهو الحديث المشهور من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم، أي أنه متفق على صحته من رواية الشيخين الإمامين الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، وهذه أعلى درجات الصحيح، وما اتفق عليه الشيخان الإمامان الإمام البخاري والإمام مسلم. ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، هنا فسر الإيمان بالشعب، وأنه يتألف من شعب تبلغ هذا العدد. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل، عندما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعرفه في حديث جبريل بذكر الأركان، وعرفه في هذا الحديث بالشعب، ولا تعارض بين الحديثين، فإن أركان الإيمان من شعب الإيمان، شعب الإيمان تشمل أركان الإيمان وزيادة. ففي حديث جبريل عرفه بالأركان التي هي أعظم الشعب، عرفه بالأركان التي هي أعظم الشعب، وهذا مع ذكر الإسلام الذي عرفه بأركان الإسلام ومباني الإسلام التي هي أعظم الواجبات في الإسلام. وهنا عرفه بالشعب وبين أن الإيمان يتألف من شعب، ولا تعارض بين الحديثين، مع أنه في حديث جبريل نص على بعض الشعب وسماها، قال: أن تؤمن بالله وملائكته، وبين أن الإيمان مداره عليها. وفي هذا الحديث ذكر العدد دون أن يذكر الشعب، وإنما نص على شعبة واحدة وهي الحياء، شعبة الحياء. وفي بعض الروايات عند مسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في بعضها: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، سيأتي التنبيه على هذا. المقصود أن هذا الحديث ذكر العدد، في حديث جبريل ذكر الأركان العظيمة وسماها، ولا تعارض بين الحديثين. قال: الإيمان بضع وستون شعبة. هذه الجملة فيها دلالة لقول أهل السنة ولعقيدتهم في الإيمان أنه يتجزأ، خلافا لمن زعم أن الإيمان جملة واحدة، وهذا هو قول عامة المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان، يقولون إن الإيمان هو شيء واحد، لا يقبل التجزئة ولا التقسيم. وبسبب هذه الشبهة وقع الخطأ والانحراف في باب الإيمان، كما ذكر شيخ الإسلام أن أصل شبهة المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان والوعيد مرجعها إلى شبهتين. الشبهة الأولى قولهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ثم انقسموا إلى طائفتين. قالت المرجئة هو شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله، وإذا وجد الأصل بل حقيقة الإيمان في القلب، إذا وجد وجد الإيمان كله والعمل لا أثر له في الإيمان. وقال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الإيمان شيء واحد، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. ثم قالت المعتزلة من ارتكب شيئا من الكبائر أو ترك شيئا من الواجبات فإنه في منزلة بين المنزلتين بعد أن قطعوا بخروجه من الإيمان. وقال الخوارج هو كافر، واتفقت الطائفتان أي المعتزلة والخوارج على أنه في الآخرة أنه مخلد في النار. إذن أصل الشبهة عند هؤلاء قالوا إن الإيمان شيء واحد. الشبهة الثانية المتعلقة بالوعيد قالوا إن الناس يوم القيامة إما معذب وإما منعم، وهذا بناء على أصلهم أن الناس إما مؤمن أو كافر. فقالوا الناس يوم القيامة إما منعم، ما بين منعم ومعذب، وليس هناك قسم ثالث. قال شيخ الإسلام وخالف النصوص التي دلت على أنه يجمع للعبد بين العقوبة والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة أو شعيرة أو برة من إيمان، قال يخرج من النار، إذن دل على أنه يعذب. ثم أخبر عن خروجه من النار إلى الجنة، فجمع له بين الثواب وبين العقاب، وكما أنه في إيمانه جمع بين الطاعة والمعصية. إذن أصل قول أهل السنة في هذا أن الإيمان يتجزأ، وهذا حديث، هذا الحديث حجة قوية لقول أهل السنة بتجزئة الإيمان، وأنه يتجزأ وينقسم وأنه شعب. قال الإيمان 64 شعبة، قال 64، واختلف في البضع، فقيل هو من 3 إلى 9، وقيل من 1 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل من 3 إلى 9، وقيل من 4 إلى 10، وقيل البضع هو 7. فإذا قيل بضع فالمقصود به أنه يقصد به عدد 7 أشياء، وهذا القول للخليل القول الأخير. وأشهر الأقوال في هذا وهو قول القزاز أن البضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. وقد تكون الأقوال متفقة كقول من قال إن البضع من 4 إلى 10، على اعتبار أن 4 و10 لا تدخل في البضع، وهذا على ما هو معلوم عند أهل العلم في الغاية هل تدخل في المغي أم لا. فمن قال أنه من 4 إلى 10 يرى أن 4 و10 لا تدخل في البضع يتفق مع قول من يقول أنه من 3 إلى 9، وهذا هو أشهر الأقوال عند أهل العلم. قال 64 شعبة، وفي رواية في صحيح مسلم 70 شعبة، وقد شك الراوي قال 60 أو 70، اختلف العلماء في الترجيح بين الروايتين، فذهب بعضهم إلى أن ما في صحيح مسلم زيادة ثقة وهي مقبولة، ولا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم 60 أو 70، لأنه ما ذكر مرة أن شعب الإيمان تبلغ هذا العدد قال 60، ومرة ذكر أنها تبلغ ما هو أكثر وقال 70، ولا تعارض بين هذا، لا تعارض بين القولين، لكن العبرة بثبوت اللفظة التي بنى عليها العلماء القول بأن هذا العدد يصل إلى 74 إلى 74، فذهب بعضهم إلى أن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة. وقد تعقب هذا القول ابن حجر رحمه الله فقال إن هذا غير مستقيم لأن الثقة لم يجزم بهذا فتردد فيها، فدل على أن الثابت هو أن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 64. قال وهذا من دقة البخاري. ثم من رجح هذه الرواية قال إن باب الإيمان باب توقيفي، والمقطوع به الذي لا شك فيه هو ذكر العدد الأقل، فهذا بلا خلاف أنه متفق عليه، وما زاد فهو مشكوك فيه، ولا يبنى شيء من الإيمان إلا على ما هو ثابت مقطوع به. وقد اجتهد العلماء في تتبع هذا العدد من السنة بذكر الأحاديث، بذكر النصوص من الآيات والأحاديث في ذكر الإيمان وما جاء التصريح بأنه من الإيمان، تتبع العلماء هذه النصوص كمنهم البيهقي والحليمي وابن شاهين، وعدوا هذه الشعب، فمنهم من أوصلها إلى 77 ومنهم من أوصلها إلى 79. وقد ذكر العلماء المحققون أن القطع بأن اجتهاد العلماء في هذا العدد أنه لم يدل دليل على أنه هو المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64، لأنه ذكر العدد، وأما تنزيل هذا العدد على شعب معينة ويقول يقال هي المقصودة فهذا يحتاج إلى دليل. وهذا أصل قرره العلماء في مواطن كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم افترق أهل الكتاب على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال العلماء أن ذكر العدد لهذه الفرق يحتاج إلى دليل، كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإحصاء عدد معين يقال أنه هو هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. لكن الصحيح أن من أحصى هذا العدد، من أحصى هذا العدد من الأسماء وهي تزيد على ذلك فله ذلك الأجر. فالمقصود أن هذا الإحصاء الذي ذكره العلماء أنه لا يقطع به أنه هو المقصود، وإن كان هناك أدلة قد دلت على ما ذكره أهل العلم. ثم إن بعض أهل العلم أورد إشكالا على هذا وقال إن إذا تتبعنا ما قيل أنه من الإيمان وما دلت النصوص على مشروعيته وكل ما شرع لنا هو من الإيمان، فإن أفراد ما ذكر في النصوص يزيد على هذا العدد. ثم العلماء خرجوا هذا على ما جاء في الحديث إلى على أقوال متعددة، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا عند ما بلغ التشريع هذا العدد، ثم بعد ذلك أكمل الله له الدين وشرع له ما لم يكن معلوما له، وهذا القول فيه نظر كما ذكر هذا الإمام ابن رجب رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الدين وهذا باقي في الناس، وخبره عن الإيمان هو من حيث ما شرع الله عز وجل وما استقر عليه أمر الدين. والقول بأن هذا قبل اكتمال التشريع يحتاج إلى دليل، خاصة أن من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ممن أسلم متأخرا، هذا يدل على أن هذا الحديث هو في أواخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من خرج هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الكثرة ولم يرد العدد بعينه كما يقول العرب لو فعلت هذا 70 أو 60، وما وكقول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهذا العدد غير مقصود. قالوا فكذلك العدد هنا. قال الإمام ابن رجب وهذا أيضا فيه نظر، لأن العدد إذا جاء في الشرع فالأصل أن الأعداد مقصودة، وهذا بخلاف ما يرد على سبيل المبالغة لأنه معروف أنه غير مقصود هذا العدد. فهذا في مقام التشريع، فلا يمكن أن يحمل على أن المقصود به الكثرة، وإلا لوجد الوهم في كثير من الأعداد في الشرع. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجناس وأنواع الأعمال الصالحة، وما يندرج تحتها هو متفرع عن هذه الشعب، ولعل هذا هو أوجه الأقوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصول وشعب الإيمان العظيمة، وقد يندرج تحتها غيرها من الشعب، مثل الصدقة. من أهل العلم من ينظر إلى بعض ما جاء في الصدقة وتنوع الصدقة على الفقير والمسكين وإعطاء المحتاج والإحسان إلى الأقارب، فيعدها أنواعا وأقساما وشعبا، وهي مندرجة تحت أصل واحد وهي الصدقة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أوجه، وأنه لعله هو المقصود، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين ما جاء في التشريع من وجود بعض الأعمال الصالحة، فكلها من الإيمان، لكن قد يندرج بعضها تحت بعض، فهي بمجموع الشعب تبلغ هذا العدد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله 64 شعبة، والشعبة هي الخصلة التي تتفرع عن الشيء، فكذلك الإيمان له أصل وله فروع، وهذه الشعب كلها من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب تبلغ هذا العدد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الجملة فيها دلالة على أن هذه الشعب متفاوتة، أن هذه الشعب متفاوتة وليست على درجة واحدة، ففيها أعلى وأدنى، وفيها دلالة على أعلى شعبة في الإيمان وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه هذه اللفظة دلالة على أدنى شعبة من شعب الإيمان وهي إماطة الأذى عن الطريق. وفي هذه اللفظة أيضا إشارة إلى أن هذه الشعب ترجع إلى أعمال القلب وإلى أعمال اللسان وإلى أعمال الجوارح، وسبق أن نبهت عن هذا في دروس ماضية، ثم ذكرت وجدت كلمة لابن رجب أشار فيها إلى هذا، قال: وفي هذا إشارة إلى أن هذه الشعب منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ففي هذا إشارة أيضا ودلالة لقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فإن هذه الشعب ترجع إلى هذه الأجزاء الثلاثة. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشعبة متعلقة بعمل اللسان وهي أعلى شعبة من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شعبة عملية وهي أدنى شعبة. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا فيه إشارة إلى الشعب القلبية. ومن تأمل هذا الترتيب وهو أن أعلى الشعب متعلقة بالقول، وأن أدنى الشعب متعلقة بالعمل، وأن بينهما الشعب العملية القلبية، يتبين له ما دلت عليه النصوص من أن المسلم أول ما يدخل في الإسلام بهذه الكلمة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الكلمة لها وزن عظيم، وهي كلمة إذا قالها المسلم معتقدا لها ممتثلا لها فإنه على الإسلام، يعصم بها دمه في الدنيا وتؤدى له حقوق الإسلام، ويعصم بها من الخلود في النار يوم القيامة، وإذا أكمل بقية الواجبات عصمه ذلك من دخول النار ابتداء ودخل الجنة. إذن هذه الجملة فيها أيضا دلالة لأكثر من مسألة من قول أهل السنة في باب الإيمان، وأن هذه الشعب أن ليست على درجة واحدة وأنها متفاضلة كما دلت على هذا النصوص. وهذا الحديث يدل على حقيقة الإيمان الكاملة، على الحقيقة الكاملة، ولهذا يلاحظ أنه دخل في هذه الشعب الأركان، أركان الإسلام كذلك أركان الإيمان وكذلك بقية الواجبات ودخلت المستحبات. وهذا هو الإيمان، ليس هناك شيء في الدين مما شرعه الله عز وجل لعباده يخرج عن الإيمان، فكل ما شرع لنا هو داخل في شعب الإيمان. وبهذا يتبين أن الإيمان كما قرر أهل العلم أن له كمالان، أن الإيمان له كمالين، كمال واجب وكمال مستحب. فالكمال الواجب يحصل بتحقيق الشعب الواجبة، والكمال المستحب يحصل بتحقيق الشعب المستحبة. وكذلك إذا نفي الإيمان فإنه لا ينفى إلا على ترك واجب كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قواعد مقررة في عقيدة أهل السنة في الإيمان لا بد أن تقرر، أن الإيمان لا ينفى على ترك مستحب وإنما ينفى على ترك واجب أو على فعل محرم كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن هذه هي الحقيقة الكاملة للإيمان. هناك نزاع قديم وما زال يتجدد في حكم ترك شيء من هذه الشعب. إذا ترك المسلم شيئا من هذه الشعب ما حكمه؟ كما تقدم من قول الخوارج والوعيدية من المعتزلة والخوارج يقولون أنه إذا ترك شيئا من الشعب الواجبة أو ارتكب شيئا من المحرمات من الكبائر فإنه يخرج من الدين، لأن الإيمان جملة واحدة. والمرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، وإذا ترك العمل فإن تركه للعمل لا يؤثر في إيمانه، بل إن الإيمان في القلب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. وأهل السنة يقولون بدخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنهم يفرقون بين الأعمال من جهة الترك، أما من جهة دخولها في الإيمان فلا نزاع بين أهل السنة أن كل ما شرع لنا من الأعمال القلبية وأعمال اللسان وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. وبهذا يخرج أهل السنة ويفارقون قول المرجئة في أصلهم العظيم، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وإذا قالوا إن العمل ليس على درجة واحدة، وأن ترك بعض الأعمال لا يذهب به أصل الإيمان، فقد فارقوا قول الخوارج. ولهذا تقدم في عقيدة الإمام الطحاوي قال: ولا نكفر المسلم بذنب، استدرك عليه قيل بكل ذنب، أي أنه لا يكفرون بالذنوب. وأهل السنة متفقون على أن من حقق أركان الإسلام وفرط في الواجبات بعد الأركان وارتكب المحرمات باتفاق أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه مؤمن ناقص الإيمان. ولم يقل أحد من أهل السنة على أنه إذا ترك شيئا من الواجبات وهي من الإيمان التي بعد الأركان أنه يكفر بتركها، وإنما تنازعوا في ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، هل يكفر بترك هذه المباني أو ببعضها، خلاف بين أهل السنة. فقيل أنه يكفر بترك واحد من هذه المباني، وقيل أنه لا يكفر بترك شيء منها، وقيل أنه يكفر بترك الصلاة، وقيل أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، وقيل أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. هذه أقوال أهل السنة، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد، نقلها شيخ الإسلام بن تيمية، ونقلها الإمام ابن رجب في كتاب فتح الباري. إذن هنا يلاحظ أن أهل السنة مع اتفاقهم على أن العمل من الإيمان فإنهم يقررون أن ترك العمل ليس كل ما قيل أنه من الإيمان إذا تركه العبد يكفر به، ولكنهم متفقون على أن ترك شيء من العمل هو نقص في الإيمان، ترك شيء من العمل الواجب هو نقص في الإيمان باتفاق أهل السنة. لكن ما هو مقدار هذا النقص؟ هذا لا يعرف إلا بالنصوص، لا يعرف إلا بالنصوص، لأن الشعب ليست على درجة واحدة. فكل شعبة دل الدليل على أنها من الإيمان نحن نقرر أنها من الإيمان. فإذا قيل لنا ما حكم تركها، قيل نبحث في الدليل الدال على حكم الترك، فإنه ليس كل ما دل الدليل على أنه من الإيمان إذا تركه العبد يكفر به، وإلا هذه شبهة الخوارج، فإنهم ظنوا أن كل ما قيل أنه من الإيمان أنه يكفر به العبد إذا تركه. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في أول شرحه لكتاب الإيمان أن الناس تنازعوا في ترك العمل وفي العمل، فقال المرجئة يقولون إن العمل شرط لكمال الإيمان، أن الخوارج يقولون شرط العمل شرط لصحة الإيمان، قال وأهل السنة يقولون إن العمل شرط لكمال الإيمان، والمرجئة يرون أن العمل لا علاقة له بالإيمان. فنسب لأهل السنة أنهم يقولون إن العمل شرط لكمال الإيمان، وهذه هذا النقل غير صحيح، لأن العمل ليس على درجة واحدة، فلا يمكن أن تجعل الصلاة مثل إماطة الأذى عن الطريق، فنعطي هذه الشعبة وتلك الشعبة نعطيهما حكما واحدا، وإنما أهل السنة يفرقون في العمل. ثم جاء بعض المتأخرين واستدرك على ابن حجر، وتكلم الناس خصوصا في هذه الفترة المتأخرة في هذه المسألة، فقال بعض أهل العلم إن أهل السنة يقولون إن العمل شرط لصحة الإيمان، وقال من قال إن العمل شرط لكمال الإيمان فهذا قول المرجئة. والصحيح أن كلا الإطلاقين غير سديد وغير دقيق من عدة أوجه. الوجه الأول أن القول بأن العمل شرط هذا مخالف لقول أهل السنة في أن العمل داخل في ماهية الإيمان والشرط خارج عن الماهية، فالعمل ليس هو شرط وإنما هو من الإيمان، فالقول بأنه شرط للصحة وشرط للكمال يؤخذ عليه أن إطلاق الشرط على العمل أنه مخالف لما دلت عليه النصوص أن العمل داخل في ماهية الإيمان، فلا يقال أنه شرط وإنما يقال العمل من الإيمان. ثم أيضا القول بأن العمل شرط لصحة الإيمان، فإنه يدخل في هذا الأعمال المستحبة، إماطة الأذى عن الطريق وسائر الأعمال المستحبة هي من الإيمان، فهل من لم يفعل الشعب المستحبة لم يصح إيمانه؟ ما يقول بهذا أحد من أهل السنة، يعني الذي يطرق هذا لو تأمل فإن أهل السنة لم يقولوا إن من لم يأتي بالعمل كاملا فإن إيمانه لا يصح، بل هم يقررون أنه لو فعل بعض المحرمات والكبائر وترك بعض الواجبات مثل بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قال أحد أن إيمانه يفسد وأنه لا يصح إيمانه إلا بأن يأتي بالعمل. هذه مسألة مقررة عند أهل السنة أنه يصح الإيمان مع وجود المعاصي، لكن ينبغي أن يفرق، لأن المشكلة عدم التفريق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل. نقل بعضهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال من قال إن العمل يكمل بدون العمل، ما قال إن الإيمان يكمل بدون العمل فهذا قول المرجئة. نعم، يعني من قال إن الإيمان يكمل بدون العمل هذا قول المرجئة، لكن ينبغي أن يتنبه إلى قول من يقول أن الإيمان كامل بدون العمل، وبين من يقول نثبت أصل الإيمان مع النقص في الشعب العملية. هذا مقرر عند أهل السنة، فإذا الإيمان له أصل وهو ما يصح أن يسمى به مسلم، وهو ما يميز المسلم عن الكافر، وهذا يوجد يعني في المسلم أنه توجد له بعض المعاصي، ولا يقال أنه لا بد أن يحقق كل الأعمال وإلا فإن إيمانه لا يصح. فإذا القول بأن العمل شرط صحة غير دقيق، لكن لو قيل إن بعض العمل شرط لصحة الإيمان قد يكون هذا دقيق على يعني التنزل وعلى التنازل عن الاصطلاح في الشرط، لأن من يقول أن الصلاة أنه لا بد منها وأن من تركها يكفر أو كذلك المباني، يقول إن بعض العمل لا بد منه في أصل الإيمان. لكن هذا الإطلاق أن يقال العمل شرط للصحة، يعني هذه من الألفاظ المجملة التي ينبغي أن تتجنب. وكذلك من يقول إن العمل شرط للكمال هذا غير دقيق. فهل الأركان أركان الإسلام هي شرط للكمال أم أنها من أصل الإيمان عند كثير من أهل السنة، وأنه لا يصح الإسلام إلا بها؟ ولهذا يكفر بعض أهل السنة من ترك بعض هذه المباني. فإذا لا يصح أن نقول أن العمل شرط صحة ولا شرط كمال، ونترك هذه الألفاظ المجملة ونقول العمل من الإيمان كما دلت على هذا النصوص، العمل من الإيمان. فإذا قيل عرفنا هذا، فما حكم ترك العمل؟ نقول العمل ليس على درجة واحدة، فبينوا لنا العمل نبين لكم حكم تركه. فإذا قال من ترك إماطة الأذى عن الطريق، قلنا ترك شعبة مستحبة، إيمانه كامل، إيمانه الواجب كامل، ولكنه نقص في إيمانه المستحب. وإذا قال شرب الخمر أو عق والديه، نقول هذا نقص من إيمانه الواجب وبقي معه أصل الإيمان. وهكذا كل شعبة من شعب الإيمان لابد أن نعرف الدليل على حكم تركها، ولا ينبغي أن نتوهم أن كل ما قيل فيه أنه من الإيمان فإنه إذا ترك دل هذا على تركه. ولهذا لاحظوا، وأنا يعني أطلب من طلاب العلم أن يتتبعوا أقوال أهل السنة عندما اختلفوا في التكفير بالمباني الأربعة، والنزاع الكبير بين العلماء في حكم ترك الصلاة. هل استدل أحد من أهل السنة على حكم ترك الصلاة بأنها من الإيمان؟ ما قال بهذا أحد، لأن من ينازعه من أهل السنة لا يخالفونه في هذا. وما قال أحد الآن ترك الصلاة هو كفر لأنه من الإيمان، أو ترك الزكاة هو كفر لأنه من الإيمان، وإنما استدلوا بنصوص أخرى فهموا منها أن ترك هذه الأركان من الإيمان، لقول الله عز وجل كما في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. قالوا هذا دليل على أن لا نخلي سبيلا بالقتال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإسلام، فمن لم يأتي بهما فهو ليس بمسلم. وقال: فإخوانكم في الدين. إذن استدلوا بأدلة تدل على حكم ترك الصلاة وعلى حكم ترك الزكاة، ولم يستدلوا بألفاظ مجملة وقال أن هذا من العمل فإذا تركه فإنه كافر. وإلا لصح لمن يقول إن ترك إماطة الأذى عن الطريق كفر، فإذا قيل له أين الدليل؟ قال: الدليل على أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وإن لم نكفر بترك العمل من الإيمان فهذه عقيدة المرجئة. ما يقال هذا، لأن المرجئة لا يقولون العمل أصلا من الإيمان، وأهل السنة متفقون على أن العمل من الإيمان، ومتفقون على أن ترك العمل الواجب أنه نقص في الإيمان، هذا باتفاق أهل السنة. لكن إلى أي شيء وإلى حي إلى أي حد يبلغ النقص؟ متفقون على أن ما بعد المباني الخمسة على أن هذا النقص لا يذهب بأصل الإيمان. لو أن رجلا ارتكب الكبائر وترك الواجبات بعد أركان الإسلام فإنه مسلم باتفاق أهل السنة، وما قال أحد أنه كافر، ولكن النزاع في المباني الأربعة. وأما إذا ترك الشهادتين فهو باتفاق أهل السنة أنه كافر. إذن إذا جاء البحث إلى حكم ترك العمل فنحن نرجع إلى الأدلة الدالة على ترك هذه الشعب، لا نستدل على أنها من الإيمان، وإلا هذه شبهة الخوارج. الخوارج قالوا هي من الإيمان فإذا تركها كفر، والمرجئة قالوا ليست من الإيمان فتركها لا يضر، أهل السنة يقولون هي من الإيمان وتركها يضر. لكن إلى أي حد؟ لابد أن نعرف هذه الشعب ونعرف الدليل الدال على حكم تركها. فإذا قال قائل هذا إذا كان البحث في شعبة واحدة، فما هو الحكم في ترك العمل بالكلية؟ يقال أيضا هذه مسألة فرضية، أن كونه يوجد شخص الآن لا يعمل بشيء هذا غير موجود، بل إن عامة الناس لابد لهم من عمل، لو أنه يكتسب وينفق على أهله، وفي بضع أحدكم صدقة يأتي أهله يبش في وجه مسلم، يعطي أحدا يرشد ضالا، فهذا يندر، بل أنه لا يكاد يوجد في المسلمين، بل حتى في غير المسلمين أن لا توجد عندهم شيء من شعب الإيمان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن شعب الإيمان قد توجد في الكفار لكنها لا تقبل منهم لأنهم لم يحققوا الأصل وهو الإيمان. فيندر حتى في اليهود والنصارى والمجوس الآن أنه لا يوجد لبعضهم عمل خير، لا يعمل شيئا من الخير، لكنه لا يقبل منهم لأنه لم يتحقق أصل الإيمان. أما يوجد مسلم ليس له عمل هذا غير موجود. ولو قدرنا يعني فرضا أن هذا موجود، نقول هذا أولا أول ما ينظر فيه، يعني إذا قررنا أنه مسلم وأنه نطق بالشهادتين، فهل هو مؤدي للصلاة أم تارك لها؟ فبطبيعة الحال أن تارك جنس العمل ما يسمى بترك جنس العمل تارك للصلاة، فهنا البحث. فمن أهل السنة من يكفره بهذا ولا نحتاج بعد ذلك أن ننظر في الأعمال الأخرى، ومنهم من لا يكفره، والذي لا يكفره بترك الصلاة لا يمكن أن يبحث بعد ذلك في الأعمال الأخرى. إذن هذه المسألة لو رجعنا إلى التحقيق فإن لا نحتاج إلى أن نبحث في مسألة جنس العمل، وإنما تارك العمل بالكلية هو تارك لأركان الإسلام، يعني بعد النطق بالشهادتين، لأنه لا يكون مسلما إلا بالنطق بالشهادتين. فإذا ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج فهو كافر عند بعض أهل السنة، فلا يحتاج بعد ذلك أن نبحث في الأعمال الأخرى. ومن لم يكفره بترك الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج فإنه لا يمكن أن يكفره بعد ذلك بالمعاصي والذنوب. إذن هذا هو التقرير الصحيح. وأما أن يقال أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل حتى لو يأتي بعمل مستحب فهذا غريب، يعني هذا من أغرب الأقوال في هذه المسألة، أنه يقال يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج ويأتي بعمل مستحب، فإذا أتى بعمل مستحب دخل في الدين لو أما قال أذى عن الطريق. هذا غريب أن ندخله في الإسلام بفعل مستحب ونخرجه منه بترك مستحب. ثم طرد هذا القول أيضا، يقال إذا كان يكفي في العمل أن يأتي بجنسه فكذلك هل يكفي في القول أن يأتي بجنسه فيترك النطق بالشهادتين ويقول سبحان الله؟ نقول أتى بجنس القول هو مسلم، ويترك بعض الاعتقادات ويقول اعتقد وجود الجنة بالنار ولا يؤمن بإفراد الله بالألوهية وأن الله هو الخالق الرازق ويعتقد لله الشريك، لكن أتى بجنس الاعتقاد. ويقال هذه كلها أوهام ولم يقل بها أحد من أهل السنة، وإنما الاعتقاد إذا ترك شيئا منه فإنه كافر، والقول إذا ترك النطق بالشهادتين فهو كافر. وكذلك تكلم أهل السنة في ترك المباني الأربعة بأدلة، ولكل صاحب قول له دليل يستدل به على ترك الصلاة أنها كفر، والذي ينازع في هذا له دليل آخر، لكنهم لم يتكلموا في هذه المسألة على أن هذا من العمل وأنه إذا ترك العمل بالكلية يكفر أو لا يكفر. فإذا لابد أن تحرر يعني هذه المسألة، وأن يعرف يعني موطن النزاع بين أهل السنة وبين الفرق، حتى لا نتوهم في بعض أقوال إخواننا بل أقوال بعض علمائنا التي قد تطرق وقد تكون محل نظر، لكنه لا ينبغي أن ننسب يعني بعض أهل السنة إلى أقوال أهل البدع من الخوارج والمرجئة. أهل السنة كلهم متفقون على أن العمل من الإيمان، وأن ترك شيء من الأعمال الواجبة أنه نقص في الإيمان، وهذا لا يقول به المرجئة، والخوارج يقولون هذا كافر، وأهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا بد أن تحرر هذه المسألة، ولا بد من الوقوف عند حدود يعني الألفاظ الشرعية التي دلت على أن العمل من الإيمان، وأما الإطلاق بالقول بشرط الصحة وشرط الكمال فإن هذه ألفاظ مجملة، ينبغي أن نتجرد عن هذه الألفاظ وأن نطلق ما دلت عليه النصوص. وأما إذا جاء البحث في حكم ترك الشعب فلا بد من النظر في الأدلة الدالة على حكم ترك الصلاة، الدالة على ترك حكم الزكاة الصوم الحج، على حكم ترك بر الوالدين. لم يقل أحد من أهل السنة أن من عق والديه أنه كافر، وهم متفقون على أن شعبة عظيمة من شعب الإيمان. فدل على أن بعض الشعب إذا تركها لا يكفر وإنما ينقص إيمانه. ومن قال أنه يترك شيء من الشعب الواجبة ولا ينقص إيمانه فهذا الذي وافق المرجع. مع السنة متفقون على أن كل شعبة نقص في الإيمان، وقد يصل الأمر إلى أن يخرج الرجل من الإيمان بتركه بعض الشعب. ولهذا ابن القيم له عبارة دقيقة قال: وشعب الإيمان متفاوتة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: فمن الشعب ما يقرب من شعبة الشهادتين وتأخذ حكمها، ومن الشعب ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق وتأخذ حكمها. يعني لاحظوا التعبير الدقيق، ما يقرب من الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولهذا تنازع بعض أهل السنة في إلحاق هذه الشعب إذا تركها بالشهادتين التي أجمع على التكفير بتركها أم لا، وكذلك الشعب التي قريبة من إماطة الأذى عن الطريق لم يقل أحد من أهل السنة أنه إذا تركها أنه يكفر، بل أنه ينقص إيمانه لأن من الشعب المستحبة، وإنما ينقص من كمال إيمانه المستحب. نعم. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هذا الباب ترجم له المصنف بلفظ الحديث: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واختلف في ضبط باب، هل هو منون على تقدير باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أو على عدم التنوين على تقدير الإضافة باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يذكر في كثير من تراجم البخاري. والمقصود أن هذا الباب وهذه الترجمة يعني تدل على الحديث الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وقد اكتفى بلفظه بالترجمة لهذا الحديث بلفظ هذا الحديث دون أن يغير فيه. وهذا من دقة الإمام البخاري ومن شدة تمسكه بالنصوص وبالألفاظ الشرعية وعدم التصرف فيها، وهو مشهود له في هذا الباب. وكذلك الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن المبارك وسفيان وغيرهم فلهم شدة عناية بالألفاظ الشرعية. ولهذا كثير من مصنفات المتقدمين لا يكاد المصنف يذكر شيئا إلا سرد الروايات والأحاديث، وإذا ترجم بعضهم فإنه يتمسك في الترجمة بالألفاظ الشرعية. وهذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الإمام بن حجر: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، أي أنه انفرد به الإمام البخاري عن مسلم. وجاء في رواية لابن حبان والحاكم من حديث أنس صحيحا: والمؤمن من أمنه الناس. وفي بعض الروايات: والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. شيخ الإسلام كثيرا ما يستدل بهذا الحديث بهذا اللفظ بهذه الزيادة، ويفرق بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا في بيان حقيقة المسلم، المسلم الحقيقي. وفي النصوص وفي كلام أهل العلم الإطلاقات لها حقيقة ولها أصل، وبسبب عدم التفريق بين هذه الأمور خفيت هذه المسائل على بعض أهل البدع. ومثل هذا النص يتمسك به الخوارج على تكفير أهل المعاصي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده. قالوا: مفهوم المخالفة أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ومن يده فإنه كافر، ولم يتنبهوا إلى هذه القاعدة، وهو أن هذه الأسماء وهذه الإطلاقات لها حقيقة ولها أصل. المسلم أي الحقيقي، المسلم الذي حقق الإسلام الواجب في هذه الخصلة، لأن من الإسلام أن يمسك لسانه ويده عن أذية المسلمين، فإن لم يمسك فليس هو بالمسلم الذي حقق هذه الشعبة. وهذا يستعمل في كلام الناس الآن، يقال فلان ليس برجل، فهل يريدون أن أفي الذكور عنه؟ ويقال فلانة ليست بامرأة، فهل يريدون نفي الأنوثة عنها؟ لا، يريدون نفي صفات الرجولة الكاملة عن هذا الرجل، ونفي صفات الأنوثة عن هذه المرأة. وكذلك يقال فلان ليس بعالم، يعني يقال في بعض أهل العلم، ولا يعنون أنه ليس عنده شيء من العلم، لكنه ليس بالعالم الذي يعني يكثر نفعه وله مكان، بحيث يقال أنه يعني عالم بلغ درجة عالية في العلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المقصود هو المسلم الذي حقق ما أوجب الله عز وجل عليه في هذا الباب، وهو الإمساك عن أذية المسلمين. فمن لم يحقق ذلك هل هو مسلم؟ هو مسلم، لكنه لم يحقق الإسلام الواجب الذي شرع له. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا عرف الإسلام بعمل ظاهر، وأن درجة الإسلام هو أن يسلم المسلمون من أذية هذا الرجل فيكون مسلما. وفي الزيادة الأخرى: والمؤمن من أمنه الناس، ففسر الإيمان المؤمن هو الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وهذه من أدق الألفاظ في الحديث في التفريق بين الإسلام والإيمان. شيخ الإسلام كثيرا ما يستدل بهذا الحديث على التفريق بين الإسلام والإيمان، فجعل درجة الإسلام متعلقة بالأعمال الظاهرة، ودرجة الإيمان متعلقة بالأعمال الباطنة. فالمسلم من سلم الناس منه، والسلامة عمل ظاهر، والاعتداء عليهم في أموالهم في أنفسهم هذه من الأعمال الظاهرة. والمؤمن هو من أمنه المؤمنون. ويلاحظ أن الأمن درجة فوق السلامة، تتحقق فيها السلامة وزيادة، بخلاف السلامة فإنه لا يلزم أن من سلم أنه يأمن، لأن الرجل قد يسلم من أذية جاره ومن أذية بعض المسلمين بما يأخذ من الاحتياط ومن إغلاق البيت ومن كونه يحتاط لنفسه، فهو على سلامة، لكنه غير آمن، غير آمن، بخلاف الآمن الذي أمن فهو سالم وزاد في عن السلامة بأنه آمن. ولهذا كما أن المسلم يعني أنه ليس كل مسلم مؤمن، كذلك ليس كل من تحققت له هذه المرتبة السلامة يتحقق له الأمن، بخلاف المؤمن فإنه حقق الإسلام والزيادة. وكذلك المؤمن فإنه يأمنه الناس ويسلمون منه. وهذا يدل على الفرق ما بين الإسلام والإيمان، ما بين الإسلام والإيمان، وأن المسلم درجة دون الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه أي من قوله ومن كلامه. قال ابن حجر رحمه الله: لم يقل من قوله، لأن اللسان أعم من القول، لأنه قد يؤذي بلسانه، مثل أن يشير بلسانه على سبيل التنقص والازدراء، فهذه أذية وهو لم يتكلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلم من لسانه، فكل حركة باللسان متعلقة بهذا، فيكون هذا أشمل من قوله: المسلم من سلم المسلمون من كلامه أو من قوله. فكل حركة باللسان إذا حصل بها ازدراء أو تنقص فإنها داخلة في هذا. وأطلق اللسان لأنه من أكثر ما تحصل به الأذية، يعني لم يقل غيره من الجوارح، ذكر اليد واللسان لأنهما أكثر ما يحصل من الاعتداء إما باليد أو باللسان، وأكثر ما يتأذى الناس باللسان. وحركة اللسان حركة سريعة، يمكن الإنسان يتكلم في مجلس ويقع في الناس وفي أعراضهم ويتأذى به المسلمون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك اليد هو يسلم المسلمون من اعتدائه بيده، لأنه أكثر ما يحصل البطش والاعتداء والظلم باليد. ولكنه لو فعل بقدمه أو بأمره لآخر أو بشيء من جوارحه أو أيضا الإشارة بعينه على سبيل الإزدراء أو غيره، فإن هذا داخل في هذا الأمر، لأن هذه الألفاظ ليس المقصود منها الحصر، وإنما مقصود التمثيل بها عن غيرها. ويكون المعنى قوله من سلم المسلمون يعني من بكل وجه من الوجوه، لكن خرج هذا على سبيل التغليب، لأنه أكثر ما يحصل الظلم والاعتداء يكون عن طريق اللسان واليد. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر قال العلماء بمعنى الهاجر، لأن المهاجر على هذا الوزن يتضمن معنى التفاعل كما يقال مقاتل، فقالوا إن المهاجر هنا بمعنى الهاجر، لكن قال ابن حجر رحمه الله هذا ممكن أن يجعل على أصله بمعنى أن هناك تفاعل، فالمهاجر هو من هجر الناس، ويقال أيضا أنهم هجروه بمفارقته لهم، فكأن فيه تفاعل. والمقصود أن المهاجر هنا هو من هجر شيئا لله عز وجل. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المعروف في الهجرة أنها هجرة بالأبدان من بلد إلى بلد، من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد البدع إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وأكثر ما تطلق الهجرة على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة عندما كانت مكة بلد كفر، فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، وبقيت الهجرة إلى قيام الساعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى يعني أدق مما قد يحصل للناس من أن الهجرة هي مجرد الهجرة من بلد إلى بلد، فبين أن الهجرة الحقيقية الكاملة هو أن يهجر الرجل ما نهى الله عنه. وبهذا يتبين ويمكن أن يقال أن الهجرة على قسمين: هجرة مقصودة لذاتها، وهجرة مقصودة لغيرها. فالهجرة المقصودة لغيرها هو أن يهاجر من بلد إلى بلد. هل انتقاله من بلد إلى بلد هو مقصود لذاته؟ ليس هو مقصود لذاته، لكن هو مقصود لغيره، وهو أن يطيع الله ويهجر المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى الذي هو مقصود لذاته، وهو أن يهجر المعاصي إلى الطاعة، والشرك إلى التوحيد، والبدعة إلى السنة. إذن هذه هي الهجرة التي هي مقصودة لذاتها، والهجرة الأولى هي مقصودة لغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الهجرة الصحيحة ليست هو بأن يهاجر من بلد إلى بلد فقط ولا يترك المعاصي، بل إن الهجرة الحقيقية هو أن يهجر ما نهى الله عنه، فهذا هو المهاجر الحقيقي. وكثيرا ما ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض هذه المسائل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم، قال المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم يؤخذ به ويزج به في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هنا أن من معنى الإفلاس هو أن المفلس من لا دينار له ولا درهم، لكن المفلس الحقيقي هو المفلس من الحسنات، فهناك إفلاس من المال وهناك إفلاس من الطاعة ومن الحسنات، فبين أن الإفلاس الحقيقي هو كذلك. هنا بين أن الهجرة الحقيقية الكاملة هو أن يهجر ما نهى الله عنه، وهذا فيه تنبيه لأن المهاجر لا يكفيه فقط أن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، بل ينتقل من بلد الكفر إلى الإيمان ثم يستقيم على الطاعة، لأن هجرته الأولى مقصودة لغيرها، والهجرة المقصودة لذاتها هو أن يهجر ما نهى الله عنه وأن يستقيم على طاعة الله. وفي الزيادة في الحديث الآخر من حديث أنس والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، وهذا دليل على أن درجة فوق الإسلام كما تقدم، لأن الأمن فوق السلامة، ولهذا من أمنه الناس يسلمون منه ويحصل لهم الأمن به، يحصل لهم الأمن منه أن يعتدي عليهم وبه أيضا، فإن المسلم يأمن بجوار المسلم لأنه يعينه ويواليه على الخير بخلاف الفاجر فإنه يخشى منه ويخشى أيضا أن يعين غيره، فالمؤمن فوق المسلم. ولهذا هذه من علامات الإيمان، من أمنه جيرانه والمسلمون فهذا دليل الإيمان، ومن سلم الناس من أذيته دلالة على حقيقة الإسلام، ومن لم يسلم منها المسلمون فهذا دليل على أنه مقصر ودليل على أنه عاصي، وقد يصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله بأن يجمع بين الكفر وبين الاعتداء على المسلمين. ثم ذكر الشراح أن قول الإمام البخاري وقال أبو عبد الله، ذكر الشراح أن هذه طريقة الإمام البخاري عندما يعلق يقول قال أبو عبد الله، وليس هذه من تصرف النساخ وإنما هو من طريقته، قال قال أبو عبد الله، ثم ذكر هذه التعليقة ليبين فيها أن ما جاء في السند من أن الشعبي حدث عن عبد الله بن عمر وعن هذا السند أنه جاء التصريح به كما نقله عن أبي معاوية في أنه صرح بالسماع، صرح الشعبي وهو عامر كما جاء في الرواية الأخرى، صرح بالسماع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ابن عمر، عبد الله بن عمر. فهذه من الفوائد التي أشار إليها بعد أن ذكر السند ووصله، ذكر يعني هذه التعليقة مبينا أن هذا الحديث أنه متصل وقد صرح بالسماء، وهذه من يعني دقة الإمام البخاري رحمه الله، وقد نبه الشراح على هذه المسألة كما نبه على هذا ابن حجر وابن رجب رحمهم الله. توقف عند هذا الحديث، هذا والله أعلم.